بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. بعد أن بين الله تبارك وتعالى أن كثيرا من الناس لا يعلمون من أمر الآخرة، ولا يعلمون لما خلقهم الله تبارك وتعالى والمؤدى، وأن الله تبارك وتعالى ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وأن هناك لقاء مع الله لا بد أن ينفذه ولتجزى كل نفس بما كسبت. مع أن هؤلاء الناس يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قال: ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم قال جل وعلا: أولم يتفكروا في أنفسهم، يعني في خلق أنفسهم، ثم يتفكروا في أنفسهم، يرجعوا لأنفسهم فيتفكروا في هذا الأمر العظيم: ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. لا يمكن أن يكون هذا الخلق خلقه الله تبارك، هذا الخلق العظيم خلق السماوات والأرض خلقه الله سدى وعبثا، لا غاية ولا هدف من ورائه إلا أن يعيش الناس ويتصارعون ويتهارجون ويأكلون ويشربون ويتمتعون، ثم لا تكون هناك مسؤولية ولا حساب. يستحيل هذا وأجل مسمى، يعني أن الله الحكيم سبحانه وتعالى يتعالى أن يخلق هذا الخلق سدى وعبثا، ولذلك خلقه لحكمة وجعل له أجل مسمى ينتهي إليه ليحاسب بعد ذلك كل إنسان عما سعى في هذه الدنيا. وإن قال جل وعلا وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، مع وضوح هذا الأمر، هذه الحجة العقلية القاهرة بأن خالق هذا الخلق لا يمكن أن يكون خلقه سدى وعبثا. ثم قال جل وعلا ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف نسيان. الجنة لا مرض فيها، ما يصيب الإنسان فيها ما يمرضه. أي شيء من بل ما ينقص يعني فرحه وسروره وحبوره وحياته التي يتمتع بكل يعني وقت فيها وبكل ذرة فيها. فالجنة كلها متع حيث يعني ذهب الإنسان يتمتع بنظره بحسه بشمه، ريح الجنة يكون على مسيرة كذا وكذا. المؤمن يأكل من 1000 صحفة مما يشتهي من الطعام ولا يشعر بثقل، ولا يشعر بأنه بثقل طعام ولا بهضم، ولا لا يمضي وقتا في التخلص من فضلاته، لأنه لا فضلات يعني الطعام أصلا، كما قال النبي رشحه المسك، رشحه المسك يعني فقط. كل هذا المسلم يعني كل الذي يخرج منه بعد طعامه إنما هو رشح يكون على جسده، وهذا الرشح رائحته رائحة المسك. لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتنخمون ولا يبصقون، فحياته لا يعتريها هذا الأنواع من النقص، سواء كان هذا النقص يسير على أو نقص كبير كالموت والنوم والغفلة والنسيان ونحو ذلك. فهي الحياة الحقيقية هي حياة حقيقية، مع ما هذا المؤمن يدخل الجنة كلهم على صورة أبيهم إبراهيم، 60 ذراعا في عرض 6 أذرع، طوله 60 ذراع وعرضه يعني 6 أذرع، وكلهم بكامل القوة وكلهم في في في في كامل النشاط، لا يبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، شبابه كما هو، فهو شاب أبدا، هو شاب أبدا، ونساء الجنة أبكار أبدا طول عمرها وهي بكر تطمث من المؤمن، ولكنها تعود بكرا كما كانت. فهم إنا أنشأناهن نساء الجنة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا دائما عروبا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فهم طيلة الحياة على هذا النحو، فهي حياة، هي الحيوان يعني الحياة الحقيقية، الحياة على الحياة الحقيقية الكاملة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يرى الأنصار، خرج النبي في الخندق والأنصار يحفرون في الخندق في غدا في صبح يوم بارد، قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هذه ما يعيشها يعني، هذه الحياة الدنيا إنما تسمى عيشة والإنسان يعيش فيها ويأكل فيها، هذا تجاوزا، لكن لا مقارنة بين عيش الدنيا وعيش الآخرة. لذلك قال النبي اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، هذا العيش الحقيقي، هذه العيشة الحقيقية. يعني الحياة الحقيقية إنما هي حياة الجنة، وأما حياة الدنيا فهي يعني ما فيها، قد تسمى حياة لكنها يعني تجاوزا حياة مع ما فيها من هذا النقص كله. الإنسان يمضي نصف وقته نائما، وأكثر من ربع هذا الوقت أو أقل أو أكثر يقف في في في في في قضاء حاجاته، في تبوله وغائطه وتخلصه من قذارته، هذا وقت آخر. ويمضي أكثر الوقت كد وكدح في طلب المعاش، أكثر الناس هادية يكداح 7 ساعات 8 ساعات في اليوم أو أكثر كادح. كان عاقبة الذين من قبلهم أن هذا فعل الله تبارك وتعالى، وهذا عقوبة الله المؤجلة لهؤلاء الكفار. فإذا الله تبارك وتعالى له فعل في الأرض، وفعل هنا قبل يوم القيامة، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة، وأثاروا الأرض، أثاروها، أخرجوا ما فيها من المعادن، أثاروها بالحراثة بالزراعة، وعمروها أكثر مما عمروها بناء وزراعة مما عمرها هؤلاء الموجودون، وجاءتهم رسلهم بالبينات. إذا ما ذكرت النتيجة فما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما كان الله ليظلمهم إذ أهلكهم، قال جل وعلا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. كانت العاقبة لهؤلاء الذين أساءوا عاشوا في هذه الدنيا، نسوا يوم القيامة، نسوا ما ذكرتهم به رسلهم، ثم كان وهذا إساءتهم السوء، الأمر اللي هو غاية في السوء، نهاية السوء. وذلك أن العقوبة التي عاقبهم الله تبارك وتعالى في غاية السوء، السوء الهلاك المستأصل، كما فعل الله تبارك وتعالى بقوم نوح، أغرقهم ثم أدخلهم النار بعده، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وكذلك سائر المجرمين من بعدهم، عاد الذين أهلكهم الله وأخزاهم في هذه الدنيا، ثمود أخذاهم الله تبارك وتعالى وأهلكهم وترك مساكنهم من بعدهم، قرى لوط، فرعون. فهذه القرى العظيمة والمدن، هذه الأمم العظيمة التي أهلكها الله تبارك وتعالى بظلمهم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن جعل الله تبارك وتعالى لهم أسوأ العقوبة لهم في الدنيا، وما ينتظرهم يعني في الآخرة أشد وأسوأ، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال جل وعلا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، يعني لأنهم كذبوا بآيات الله، بما أنهم كذبوا بآيات الله المرسلة إليهم كآيات الله تبارك وتعالى المنزلة وآيات الله تبارك وتعالى المنظورة، فإن هذا الخلق العظيم آية من آيات الله تبارك، خلقهم آية من آيات الله عز وجل. لما كذبوا بهذه الآيات وقالوا خلقنا الله بلا هدف وبلا غاية، وهديت خلقنا ونحن أحرار في أن نفعل ما نشاء ونأكل ما نشاء نشرب ما نشاء نفعل نقتل نفجر، خلص بحرياتنا، لا شأن لرب أن يتدخل في شؤوننا. لما كان هذا الأمر، لما كذبوا بآيات الله العيانية البيانية وكذبوا بآيات الله السمعية البيانية البرهانية، كذبوا بهذا وهذا وكانوا بها يستهزئون، كانوا يستهزئون بهذه الآيات عندما تقال لهم، يستهزئوا بهذا الأمر، يستهزئون بها وبالرسل الذين جاءوا بها وكانوا بها يستهزئون. ثم قال جل وعلا الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. هذه قضية حق، الله يبدأ الخلق، وهذه لا مراء فيها ولا شك فيها لكل ذي عقل وذي عينين، أن الله تبارك وتعالى هو الذي بدأ الخلق وأنه لم يشاركه أحد، بدليل وحدة الخلق، هذا دليل على وحدة الخالق سبحانه وتعالى، وأن هذا الخلق ما في شيء خلق نفسه، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، إذن خلقه خالق، وهذا الخالق قادر على هذا الخلق، حكيم قوي قاهر، وضع كل أمر في نصابه، بديع السماوات والأرض، فهو الذي بدأ الخلق. قال جل وعلا ثم يعيده، سيعيد هذا الخلق مرة ثانية، وهذه قضية مساوية في البرهان للبداية، لأن القادر على البداية قادر على الإعادة سبحانه وتعالى. الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فهو خبر ولكن البرهان قائم عليه، التي تسكن فيما يعرف الآن بأوروبا، وغلب عليهم اسم الروم لأن الرومان أهل روما جاء في وقت استطاعوا أن يخضعوا عامة هذه الشعوب الأوروبية، وكذلك أن يخرجوا للغزو والفتح خارج أوروبا، حتى إنهم استعمروا أكثر المعمور، فقد وصلوا إلى حدود الصين وكل شعوب غرب آسيا، شعوب بلاد الشام كلها وتركيا، وكذلك شعوب شمال إفريقيا كلها من القبط والبربر، كل هذه الشعوب في يوم من الأيام أخضعوها ووقفوا على حدود جزيرة العرب، وكان هناك من القبائل العربية هذا قبل الإسلام من هو موال لهم كالغساسنة الذين كانوا يعني في بلاد الشام وفي أطراف الجزيرة في شمالها، حتى أنه كان يقال في وقت من الأوقات عن البحر المعروف الآن بالبحر الأبيض المتوسط بحر الروم. فالرومان أو الروم شعب ومن هذه الشعوب وقبائل من قبائل يعني بلاد أوروبا، ولكنهم غلبت التسمية على كل هذه الشعوب، وهي شعوب كاسرة مقاتلة فيما بينها، وكذلك يعني محاربة فاتحة قبل أن تدخل في النصرانية، وبعد أن دخلت فيها النصرانية كذلك في عهد قسطنطين وحولت الممالك التي تحت أيديها إلى يعني النصرانية قصرا وجبرا. الذي كان يعادلها في ذلك الوقت قبل الإسلام في القوة هم الفرس الأكاسرة، الذين كذلك امتد ملكهم في مناطق إيران وفي أواسط آسيا، وكانوا يمتدون أحيانا حتى يصلون إلى يعني قلب أوروبا، وطبعا في غزواتهم إلى بلاد الشام وحدود مصر، وتكون بينهم يعني وبين الفرس صراعات والسجالات كثيرة. في وقت نزول القرآن على النبي صلوات الله وسلامه عليه في مكة، هزمت الروم من الفرس هزيمة منكرة في أدنى الأرض، أدنى الأرض المقابلة للجزيرة. كانت هذه معارك في الجزيرة، المكان بين العراق وبلاد الشام، هزموا هزيمة ودفعهم الفرس عن بلاد الشام. ثم إنه بعد ذلك قام الروم ومن كبوتهم وأزاحوا الفرس بعد ذلك. في الوقت الذي نزلت السورة، في الوقت الذي انتصر فيه الفرس هذا النصر العظيم على الروم واكتسحوهم، وروي عن بعض الصحابة عن ابن عباس وغيره أن العرب المشركين فرحوا بنصر الفرس فرحا عظيما. قيل إن سبب فرحهم أنهم قريبون لهم يعني في الاعتقاد من الشرك وعباية الأوثان. الفرس في هذا الوقت كانوا يعبدون النار ويعتقدون أنها رمز لإله، إله النور، ويعتقدون بأن هذا العالم له إلهان، إله خلق الخير وإله خلق الشر، إله النهار وإله الليل. وكان من عبادتهم للنار أنهم يشعلونها في الليل كأنها مساعدة لإله النهار على إله الليل. هذا إلى يعني سخافاتهم و

يكدح بقلمه، يكدح بفأسه، يكدح بهذا بعلمه بأصابعه طباعة كتابة، الملك يكدح يجتمع مع وزرائه مع قواده مع أمره، جاله خطر من هنا وخطر من هنا، فهو كادح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فهذا ديتي، لقد خلقنا الإنسان في كبد يكابد، ما في أحد إلا ويكابد مهما كان. لو كان يعني أملك الملوك في الأرض فإنه لا بد أن يكابد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فهذه حياة مكابدة، في اليقظة مكابدة، أو نوم ينقطع الإنسان عن شهواته وعن لذاته ليستريح ليجدد شيء من النشاط، من النشاط الذي فاته في اليقظة، يسعى في طلب المعاش، يخاف، فهي حياة هذه نقص. فالحياة الحقيقية أما الجنة، أولا لا سعي فيها، لا في أحد يسعى، ما أحد يسعى إلى رزقه، بل أصلا لا يعالج طعامه، ما في أي معالجة للطعام بأي نوع من المعالجة. يعني من أدنى هذه المعالجة أن تكون عند شجرة مثمرة وأن تصعد إليها حتى تأتي بالثمرة، هذه معالجة حتى تجيب بالثمرة. لا، المؤمن لا يعالج رزقه في الجنة قط، وإنما فقط بالتوجه بالنية يسقط يعني غصن الشجرة أمامه ليأكل ما شاء. وذللت قطوفها تذليلا، قطاف الفاكهة في الجنة مذللة تذليل بالإشارة، بل بما هو دون الإشارة بالرغبة، يعني فقط تأتي الرغبة في في في في في, في القلب فيخر ما يريده أمامه، يرغب فقط مجرد الرغبة في طير فيخر يعني ناضجا مشويا بين يديه، يأكل منه ثم بعد ذلك يقوم يطير في السماء. لا معالجة لطبخ ولا لنفخ ولا لشوي على النار ولا لغير ذلك، لا يعالج المسلم لا طعامه ولا شرابه ولا لباسه ولا أي شيء، ولا يركض خلف يعني متعة يريدها. فنساء الجنة الله تبارك وتعالى يقول كأنهن بيض مكنون، يعني عشنا في قصورهن كما أنها يعني البيضة الموجودة في العش، فهي موجودة في القصر، حور مقصورات في الخيام، لا تتعدى يعني الخيمة التي فيها، راضية بكل أنواع الرضا، لا تسخط أبدا، نحن الراضيات فلا نسخط أبدا. فهي الحيوان، فالله يقول وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، هذه التي يتشبث بها يعني الكافر ومن أجلها يرفض الدين، هذه له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون هؤلاء المخاطبين بحقيقة هذه. فهذه الحياة الحقيقية، هذه الحياة الحقيقية التي يجب أن يسعى يعني الإنسان إليها ويبذل في سبيلها كل شيء حتى نفسه، لأنه من بذل نفسه يعني وجدها هناك. وأما من تشبث بهذه الدنيا وترك الآخرة إنما يعني أخذ اللهو واللعب ساعة من العمر ثم ينتهي، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. ثم يعني عاد السياق لبيان سخف هؤلاء الكفار المشركين في اعتقادهم بالله تبارك وتعالى، وبين حقارة هذا الأمر، قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. انظر يعني كيفية تعاملهم مع الله تبارك وتعالى، فإذا ركبوا في الفلك السفن دعوا الله مخلصين له الدين عند الخوف من الغرق، عندما يأتيهم الخطر عند ذلك يخلصون دينهم لله تبارك وتعالى ويدعون وحده وينسون أصنامهم وشركهم، ما يدعو شيء ديت، لا يدعون لا ملائكة ولا هبل ولا غير هبل، يدعون أي أصنامهم، يقولوا خلاص ما ينجينا من هذه الورطة وهذا الذي نحن فيه إلا الله تبارك وتعالى، فيتوجهون إلى الله وحده بالدعاء مخلصين له الدين، يجعلون دينهم ودعاهم خالصا لله فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الله سبحانه وتعالى يستجيب له، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه وتعالى، وينجيهم من هذا الذي هو فيه تسكن الريح تخبط تنتهي، تتماسك السفينة، يذهبوا ويرجعوا وينجوا، ولكنهم يعودون إلى شركهم مرة ثانية. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وإذا هنا إذا الفجائية، يعني بمجرد ما راحوا البر، ما مثلا مكثوا أسبوع أسبوعين شهر شهرين كفوا عن عبادة الأصنام، لا، بمجرد الوصول رجعوا إلى الشرك مرة ثانية. إذا هم يشركون. قال جل وعلا ليكفروا بما آتيناهم. اللام هنا لام العاقب، يعني أن هذا فعلهم هذا عاقبته وبس، فقط إنهم يصلوا إلى أن يكفروا بما أعطاهم الله تبارك وتعالى. قال ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. فهذا عاقبة هذا الأمر، أنهم يكفروا بما أتاهم الله تبارك وتعالى من النعم، ومن هذه النعم إن جاءهم من البر، ومن هذه النعم ما هم فيه، من كل هذه النعم التي لا يستطيعون عدها، وجودهم، رزقهم، خلقهم، صحتهم، ثم يعني إن جاء الله تبارك وتعالى لهم من المخاطر وليتمتعوا، يعني أن الله تبارك وتعالى يعمي أبصارهم فيكونوا بهذا الكفر، يتمتعوا بهذا الكفر بهذه المتاع الذي هم فيه. ثم قال جل وعلا فسوف يعلمون. فسوف يعلمون تهديد وعيد من الله تبارك وتعالى، سوف يعلمون عاقبة يعني هذا الكفر الذي هم فيه، وعاقبة الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنة ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. هذا أيضا من نعم الله تبارك وتعالى على أهل مكة، على قريش خاصة. أولم يروا يعني يعلموا أنا جعلنا حرما آمنة، حرم آمنا حرم مكة، وجعله الله تبارك وتعالى آمن لا قتال فيه، يحترم، يقدس، حتى من هؤلاء الكفار كلهم في الجزيرة العربية. كان العربي في هذه الجزيرة إذا أتى هذا المكان خلاص علم أن له حرمة، وهذا لم ينزل عليهم فيه كتاب ولم يأتيهم فيه رسول يبلغهم، لكن هذا خلاص أمر توارثوه أن هذا حرم الله وهذا بيت الله، فلا يعتدي فيه ولا يطالب بثأره فيه. شوف، يرى في الحرم قاتلا، الذي كرجل قتل أخاه أو قتل أباه ولكنه يكف عنه، ولا يأخذ بثأره إلا إذا خرج الحرم، وإذا أتى خلاص أسلم وقال هذا حرم الله تبارك وتعالى. وكذلك من يعيشون في هذا الحرم، كانت عرب تقدسهم وتعظمهم وترى أن لهم حق، وتقول هذا السكان بيت الله، وكانوا يخرجون في رحلاتهم يعني صيفا وشتاء لا ينال منهم أحد، يقول هذول قريش، هذول أهل بيت الله تبارك وتعالى، لا يمسهم أحد بسوء. فالله يذكر هؤلاء بهذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى به عليهم، وهو كأنها جزيرة، يعني مكة الحرم كأنه جزيرة في وسط هذه الغابة المسبعة التي يتخطف فيها الناس. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. تخطف الناس خلاص، يقطع طريقهم ويتخطفون، فيخطفون، إما يسلبوا مالهم، وإما يقتلون، وإما تؤخذ نساؤهم. هذا حال، يعني قد كان حال الجزيرة، كل الجزيرة من حول مكة إنما هي دار خوف ودار حرب، ولا يستطيع الإنسان أن يأمن فيها، إلا ما يمكن أن يجاوز من مكان إلى مكان إلا إذا كان له قوة وله منع عد، أما إنه يعني يسافر فيها الضعيف فإنه يتخطف. ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون. أفبالباطل بما هو فيه من الشرك والكفر والترك دين الله تبارك وتعالى يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. يكفرون بنعمة الله، بنعمة الله يكفرون، جحود ونسيان ورد لنعمة الله تبارك وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى جريمته منها ما في جريمة مثله. قال ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. ومن أظلم، سؤال للتقرير، من أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني هل هناك أحد أظلم ممن يفترى على الله كذبا يقول أنه رسول الله وأن الله أرسله ولم يرسله الله تبارك وتعالى، أو أن يفترى الله كذا يقول الله ولد لله كذا، الملائكة بنات الله أو كذا، ما أظلم من هذا. لا أظلم ممن افترى على الله كذب، سواء بادعاء النبوة أو بادعاء لله تبارك وتعالى أن له ولد أو أن له شريك أو أنه يعني أمر بكذا ولم يأمر أو أنه حرم هذا ولم يحرم، يا ويل هذا، لأن هذا كذب على الله تبارك وتعالى. والذي يكذب على الله يشرع لله وينسب لله تبارك وتعالى ما ليس من صفته لله، ينسب لمن؟ لخالق السماء والأرض سبحانه وتعالى. فلا أظلم منها، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وهذا متحقق في هؤلاء المشركون، فإنهم قد افتروا على الله تبارك وتعالى كذب في أن ادعوا أن له أن الملائكة بناته، وأنه تزوج الجن وولد له، وأنه له شركاء لهم يعني نصيب يعني من الأمر ونصيب من العبادة، وأنه وأباحوا وحرموا بأهوائهم ونسبوا هذا إلى الله تبارك وتعالى. قال كما قال جل وعلا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا أمر بالفحشاء، فيعتقدون بأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمرهم بهذا، فهذا كله من افتراء الكذب على الله تبارك وتعالى. أو كذب بالحق لما جاء، كذلك لا أحد أظلم ممن كذب بالحق لما جاء. كذب بالحق، جاءه الحق من الله تبارك وتعالى هذا الدين وكذب به ورده ولم يقبله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، لما جاءه الحق كذب. وهذا كذلك متحقق في هؤلاء الكفار، كفار قريش، كفار مكة، وكفار العرب. أتاهم الحق من الله تبارك وتعالى، أتاهم هذا النبي بالحق من ربهم، وهذا الحق ظاهر واضح ومؤيد بكل دليل وبرهان، ولكنهم كذبوا به، قالوا إن هذا كذب وردوه. قال جل وعلا: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ سؤال للتقرير. أليس في جهنم مثوى، مثوى مكان ثواء، ثواء اللي هو الإقامة والبقاء، قل ثوى بالمكان بمعنى أنه أقام فيه ونزل به. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والجواب: لا شك، بلى، لأن الله تبارك وتعالى الذي يكفر بالله تبارك وتعالى لا بد أن يعاقبه الله تبارك وتعالى، والله أخبر بأن عقوبته جهنم، عقوبة الكافر إنما هي جهنم. أليس في جهنم مثوى الكافرين؟ وهؤلاء كفروا، كفروا وارتكبوا أعظم الذنوب وأعظم الظلم بأن افتروا على الله الكذب وكذبوا بالحق لما جاء. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ ثم قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا، هؤلاء أهل الإيمان، فهذه عقوبة الكفار السابقة، وهذا صنيع الله تبارك وتعالى بأهل الإيمان الذين جاهدوا في الله. الذين جاهدوا، الجهاد هو بذل الجهد، جاهدوا في الله بالإيمان به، بتحمل الأذى في إلا عباد الله المخلصين فأولئك لهم شأن آخر، ويأتي الكلام إن شاء الله في الآيات التي بعد عنوان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون الآيات، لما جمعوهم وأزواجهم وآلهتهم وهدوا إلى صراط الجحيم ووقفوا فسئلوا فلم يجيبوا. إيش؟ ووقفوا فسئلوا فلم يجيبوا. وقفوهم إنهم مشغولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مشغولون. نعم. سئلوا فلم يجيبوا. نعم. أقبلوا فيما بينهم يلوم بعضهم بعضا على إضلالهم وضلالهم، فقال الأتباع للمتبوعين الرؤساء: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أي بالقوة والغلبة، فتضلونا. تأتوننا عن اليمين، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. عن اليمين أي بالقوة والغلبة فتضلونا، ولولا أنتم لكنا مؤمنين. قالوا لهم بل لم تكونوا مؤمنين، أي ما زلتم مشركين كما نحن مشركون، فأي شيء فضلكم علينا وأي شيء يوجب لومنا، والحال أنه ما كان لنا عليكم من سلطان، أي قهر لكم على اختيار الكفر. بل كنتم تأتوننا على اليمين من كثير منه، بل كنتم قوما طاغين متجاوزين للحد، أحق علينا نحن وإياكم. قول ربنا إنا لذائقون العذاب، أي حق علينا قدر ربنا وقضاؤه أنا وإياكم سنذوق العذاب ونشترك في العقاب، ولذلك أغويناكم إنا كنا غاوين، أي دعوناكم إلى طريقتنا التي نحن عليها وهي الغواية، استجبتم لنا فلا تلومونا ولوموا أنفسكم. قال تعالى هذا من جنس قول الشيطان له، ومن كان لي عليكم من سلطان فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا من مصلحكم وما أنتم من مصلحكم. كذلك كما يتبرع الأتباع المتبوعون من الأتباع، كذلك الشيطان الذي هو إمام كل الكافرين. نعم. قال تعالى فإنهم يومئذ أي يوم القيامة للعذاب مشتركون، وإن تفاوتت مقادير عذابهم بحسب جرمهم، فما اشتركوا في الدنيا على الكفر اشتركوا في الآخرة بجزائه. ولهذا قال إنا كذلك نفعل بالمجرمين، ثم ذكر أن إجرامهم قد بلغ الغاية وجاوز النهاية، فقال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله فدعوا إليها وأمروا بترك إلهية ما سواه يستكبرون عنها وعلى من جاء بها، ويقولون معارضة لها أئنا لتاركوا آلهتنا التي لم نزل نعبدها نحن وآباؤنا، لقول شاعر مجنون يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. كلام الآية الأخرى انطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتهم إن هذا لفي الوعد. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. نعم. فلم يكفهم قبحهم الله الإعراض عنه ولا مجرد تكذيبه، حتى حكموا عليه بأظلم الأحكام وجعلوه شاعرا مجنونا، وهم يعلمون أنه لا يعرف الشعر والشعراء ولا وصفهم وأنه أعقل خلق الله وأعظمهم رأيا. ولهذا قال تعالى ناقضا لقولهم بل جاء محمد بالحق، أي مجيئه حقا وما جاء به من الشرع والكتاب حق، وصدق المرسلين أي ومجيئه صدق المرسلين، فلولا مجيئه وإرساله لم يكن الرسل صادقين، فهو آية ومعجزة لكل رسول قبله، لأنهم أخبروا به وبشروا وأخذ الله عليهم العهد والميثاق، فإن جاءهم ليؤمنن به ولينصرنه، وأخذوا ذلك على أمرهم